الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن ما زلنا نتكلم في مسائل الأمر قبل أن ندخل فيما يتعلق بالنهي، وآخر مباحث الأمر التي وقفنا عندها هي قول أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ومعنى هذا الكلام أن خطاب الشرع إذا أمر العبد بأمر فإن هذا الأمر يستلزم أمرين: الأمر الأول امتثال ذلك الأمر، والأمر الثاني النهي عن ضد ذلك الأمر. وكذلك إذا نهى الشارع عن أمر فإن ذلك يستلزم أمرين: الانتهاء عن الفعل والالتزام بضد ذلك الفعل. وبالمثال يتضح المقال. فمثلا إذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فإن الأمر بالثبات هنا هو أيضا نهي عن التولي يوم الزحف. ولهذا الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا لقتال أو متحرفا متحيزا إلى فئة. فدل على أن الأمر بالثبات هنا هو أمر بالثبات، ولكنه أيضا نهي عن التولي عن التولي يوم الزحف، وعن أن تعطي الكافرين دبرك. طبعا جاءت النصوص ببيان أن ذلك يجوز إذا كان الإنسان متحيزا من قتال إلى قتال، أو ذاهبا ومتحرفا إلى فئة أخرى من المسلمين ليستنصر بهم، أو إلى غير ذلك من الأمور المبحوثة في كتب الفقه. ولكن هنا أمر أن صيغة الأمر ليست صيغة النهي. صيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل. فكيف يقول الأصوليون الأمر بالشيء هو نفسه نهي عن ضده؟ وأجاب عن ذلك الأصوليون بأن قالوا أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده من جهة الصيغة، لكنه هو النهي عن ضده من جهة المعنى. فلو قلت لأحد قم، معنى ذلك أي لا تبقى قاعدا، وإذا قلت له أقعد فمعنى ذلك أي لا تقم. ولهذا يقول الأصوليون الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فإذا قلت لإنسان أسكن يعني لا تتحرك، وإذا قلت لا تتحرك أي لا تقعد ولا تمشي ولا تجري ولا تجلس جلسة أخرى ولا شيء آخر. فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، لأن هذا الأمر تلك الصفة هي المقصودة. طيب النهي عن الشيء هو أمر بضد واحد فقط من أضداده. مثال ذلك لو قلت لك لا تجلس، إذا وقفت هل تكون مصيبا؟ أنا قلت لك لا تجلس على هذا الكرسي، طيب إذا كان اضطجعت خرجت من النهي ولا خرجت؟ إذا قمت خرجت من النهي؟ نعم. وإذا قمت كذلك، وإذا ذهبت تجري كذلك، وإذا انتقلت إلى مكان آخر ليس على كرسي فأنت خرجت من النهي. إذن يكون النهي عن الشيء أمر بضد واحد من أضداده، بخلاف الأمر بالشيء فإنه نهي عن جميع أضداده. ليش؟ لأن النهي عن الشيء المقصود الانتهاء عن ذلك الأمر، ولا يهم ما تفعل في خلافه. بخلاف الأمر بالشيء فإني آمرك بهيئة معينة، وهذا سيأتي التمثيل له بإذن الله تعالى في نصوص الشرع. إذن هذا كلام الأصوليين. لكن الصحيح أن النهي عن الشيء ليس هو حقيقة الأمر به، وليس الأمر بالشيء هو حقيقة النهي به لاختلاف الصيغتين وللبعد ما بين الصفتين، ولكن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم ومحمد الأمين الشنقيطي ومتأخر الأصوليين ممن جاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية، كثير اعتمد على اختياره، وهو حق لا مرية فيه. لماذا؟ لأن هذه المسألة كما قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، هذه من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، أي أنك ترى رماد وتحت هذا الرماد هناك نار. ما هي هذه النار؟ هي مسألة عقدية فاسدة عند المتكلمين، وهي أنهم يقولون بالكلام النفسي، وأن الكلام هو معنى قائم بنفسه مجرد عن أي صيغة. فعندهم الله جل وعلا تكلم بكلام واحد، ثم جبريل ساق هذا الكلام بلفظه كما شاء وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذه مسألة بحثناها في شروح الواسطية، وبحثناها في مواطن أخرى، ولها إن شاء الله لن نعود إليها بإذن الله تعالى في شروح أخرى. لكن الذي يعنينا أن عقيدة المتكلمين أن عندهم القرآن شيء واحد، فالخبر هو الأمر، والأمر هو النهي، والنهي هو الخبر، وغير ذلك. بخلاف أهل السنة يقولون الكلام هو المعنى من الله، واللفظ من الله، وجبريل مبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مبلغ لهذا الكلام الذي سمعه من جبريل، وأن الله جل وعلا يتكلم بالوحي إذا شاء كيف شاء. فكلام الله جل وعلا كما يختلف في المعنى يختلف في اللفظ، فليس قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا كقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وليس كقوله قل هو الله أحد، وليس كقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وليس كقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهناك القصص، وهناك الأمر، وهناك العقائد، وغير ذلك. فكلام الله جل وعلا يختلف، ولو لم يختلف لما كان متفاضلا، فصورة الفاتحة أعظمه، وآية الكرسي أعظمه، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومن أعظم الطوال البقرة وآل عمران، وهكذا. أما المتكلمون فقد بنوا هذا القول على عقيدتهم الفاسدة التي تعلمونها. وقد كتب بعض أهل العلم خاصة متأخرا في المتأخرين كتبا ورسائل جامعية بيّنوا فيها المسائل التي بنى عليها الأصوليون، المسائل الكلامية التي بنى عليها الأصوليون اختياراتهم. فمن أمثلة ذلك، تذكرون أننا تكلمنا على الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية سميت تكليفية عند المتكلمين لأنها فيها كلفة. ليش فيها كلفة؟ لأن المتكلمين لا يثبتون حكمة الله. الأشاعرة والمتكلمين والكلابية قالوا أن أفعال الله جل وعلا مجردة عن الحكمة، فهمتم؟ فلما جردوها عن الحكمة سموها بالتكليف، وهذه المسألة كذلك، وغير ذلك من المسائل التي لازالت ستأتي معنا بإذن الله تعالى في هذا المتن، هي مربوطة بعقائدهم الفاسدة. إذن الأمر ليس هو عين النهي، والنهي ليس هو عين الأمر، وإنما الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. هذه المسألة لابد أن تفهم. ثم ننتقل إلى الكلام على النهي. إذا هو تكلم على الأمر ثم ذكر هذه الفائدة في الأمر والنهي والشيء وعن ضد الشيء، ثم انتقل إلى النهي، فقال رحمه الله تعالى: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. إذن في هذا الكلام من الجويني عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول عرف النهي، هو عرف الأمر وساق مسائل الأمر، وها هنا عاد فعرف النهي فقال: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وقد تكلمنا على هذا التعريف في الأمر، وهو نفس الشيء. المسألة الثانية التي ساقها الجويني قال: ويدل، أي النهي، على فساد المنهي عنه. ثم ساق مسألة ثالثة هي راجعة إلى الأمر، قال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ففي هذه الفقرة عندنا أمران أو مسألتان متعلقتان بالنهي، وهما تعريفه وأثره، وزاد مسألة أخرى متعلقة بالنهي بالأمر وقد مر بيانها، وهي أن الأمر يرد ولا يراد به حقيقة الأمر، وإما إنما يراد به أمور أخرى تعلم بقرائنها. وهذا بعض أهل العلم قال: ليته ذكر هذا مقرونا بالأمر، لكن هو ذكره مقرونا بالأمر لكنه كرره هنا لغاية أخرى. طيب، الذي يعنينا هنا أنه عرف النهي فقال: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، أي على سبيل الإلزام. ولهذا عرف بعض أهل العلم النهي بقولهم: النهي خطاب الشرع المقتضي للترك. واضح؟ خطاب الشرع المقتضي للترك على سبيل الإلزام، وهو قال على سبيل الوجوب، فإن في قوله على سبيل الوجوب إخراج للترك على غير سبيل الوجوب والإلزام، وهو ما هو؟ وهو النهي، عفوا، وهو الكراهة. فإن نهي كراهة التنزيه نهي وطلب لترك الفعل، لكنه طلب لا على سبيل الإيجاب، وإنما يستحب للعبد أن يتركه. هذا النهي يا إخوة له صيغة واحدة أصلية. قلنا أن الأمر له صيغ، 4 ألفاظ بها الأمر: دري، افعل، لتفعل، اسم فعل، مصدري. فالفعل واسم الفعل وافعل، لتفعل بلام الأمر، واسم الفعل عليكم أنفسكم، والمصدر. واضح؟ طيب، النهي له صيغة واحدة أصلية ليس كالأمر. ما هي هذه الصيغة؟ هي فعل المضارع المقرون بلا الناهية، أي لا تفعل. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. إذن هذه الصيغة الأصلية. لكن قد يستفاد النهي بالسياق والأسلوب. مثال ذلك، قال جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة. فلو أن إنسان قال: يا أخي، قلتم أن النهي يكون بفعل المضارع المقترن بلا الناهية، وها هنا غير موجود، يقال: أنت لست عربيا إذا قلت هذا. إذا جاءت صيغة صريحة بالنهي والتحريم والكف والامتناع فهي نهي أيضا، لكنها ليست صيغة أصلية، وإنما جاءت في صيغة السياق. مثال ذلك أيضا نفي الحل، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أو إذا قال الصحابة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، كقولهم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر، أو غير ذلك من الأمور. إذن ثم قال: على سبيل الوجوب، أي أن صيغة النهي عند الإطلاق تفيد أمرين. الأمر الأول أن هذا النهي إنما هو نهي للتحريم. فإذا قلنا للتحريم يا إخوة، ما معنى؟ لابد من الكف مباشرة عن هذا الفعل، ثم لابد أن تعلم أن هذا الفعل محرم، وإذا كان محرما فإن في تركه ثوابا وفي فعله إثما. واضح؟ فهو ترك لازم. والجمهور على أن التكرار يفيد النهي يفيد الفور والتكرار، عفوا، على أن النهي يفيد الفور والتكرار. ما معنى هذا؟ يعني لو قلت لابنك اترك هذا، فبكث ابنك فترة ثم ترك، لغضبت أنت عليه، لأنك إذا قلت له انتهي أو أسكت أو اذهب فإن هذا يكون لازما في الحين، وإلا لو أنه تأخر لغضبت عليه، ولله المثل الأعلى، ففي أوامر الشرع كذلك. ثم لو قلت لابنك لا تدخل هذه الغرفة، واضح، فإن الأصل أن هذا النهي إنما هو عام في كل وقت، أي أن هذه الغرفة لا تدخلها أبدا، إلا إذا كان في كلامك ما يدل على أنك تقصد الآن لا تدخلها، ولا بأس أن تدخلها فيما بعد. ولهذا النهي في خطاب الشرع يا إخوة يفيد لزوم الترك على الفور، ثم يفيد التكرار، بخلاف الأمر. لما تكلمنا عن الأمر إيش قلنا؟ قلنا الصحيح بأن الأمر يفيد الفور، لقول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولكن قلنا بأن الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا كان هناك دليل خارجي يفيد على ضرورة التكرار. واضح؟ طيب، الأمر الثاني الذي يفيده النهي يفيد فساد المنهي عنه. ما معنى فساد المنهي عنه يا إخوة؟ يعني لو تذكرون لما تكلمنا على الأحكام الوضعية في أول التعليق على الورقات، قلنا بأن الأحكام الوضعية هي وضع شيء علامة لشيء، كوضع شرط أو سبب أو مانع. الشرط ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من شروط من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وأما المانع فما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا منع لذاته. إذن عندنا الشرط والسبب والمانع. آثار الشرط والسبب والمانع إما الصحة أو الفساد. هو إيش قال الجويني؟ قال والأحكام الوضعية الصحيح والفاسد. لكن هذا في الحقيقة أثر من آثار الأحكام الوضعية. فمن صلى قبل الوقت صلاته غير صحيحة. ليش؟ لأن السبب لم يأتي، وهو زوال الشمس للظهر. طيب، الصحة والفساد إيش قال الجويني في أول الكتاب؟ قال وما به، قال والصح الصحيح ما تبرأ به الذمة ويعتد به. نعم، لا، قال والصحيح هو الذي يكون به الاعتداد والنفوذ. يقول ناظم الورقات، يقول وباطل ما فقد النفوذ، وباطل ما فقد النفوذ والاعتداد الصح في الحدود، أو شيء من هذا، أو كلمة أخرى قالها. فالباطل يفقد الاعتداد والنفوذ، والصحيح يكون فيه الاعتداد والنفوذ. ما معنى أن يعتد به؟ أن يعتد به قلنا هذه كلمة تطلق على العبادات أكثر، أي أن الذمة تبرأ به. ما معنى الذمة تبرأ؟ أنت لو برئت ذمتك من صلاة الظهر، أي أنك لا تؤمر بإعادتها، هذه براءة الذمة. ثبوت الثواب هذا أمر آخر. والنفوذ عقد نافذ، أي أنه تترتب عليه آثاره. فلو أن رجلا عقد الزواج مع تلك المرأة صحيح، ما هي الآثار المترتبة عليه؟ حل وطئ تلك المرأة، وهي تلزمك وتلزمك نفقتها. واضح؟ وتصبح أنت محرما لها، وتصبح القوامة لك أنت عليها. عقد نافذ، اشتريت سيارة، نفذ العقد، تذهب بها إلى بيتك وتتصرف بها كما شئت. طيب، هذا النهي يا إخوة يلزم منه فساد المنهي، وفساد المنهي إذا كان هذا المنهي عبادة فلا يعتد بها، كمن صلى بلا طهارة، ومن صلى إلى غير قبلة، ومن صلى بثوب نجس، واضح؟ ومن حج بلا إحرام وبلا طواف وغير ذلك، فإن هذه عبادات لا تصح، كمن صام يوم العيد فصيامه باطل، لأن النهي تسلط عن العبادة نفسها. طيب، وإذا كان هذا في العقود، إذا كان في العقود فإن أثر ذلك العقد لا يترتب عليه، وهذا قد ذكرناه لكم في شرح قواعد ابن سعدي عند قول الناظم وقتها رحمه الله في حينها رحمه الله تعالى، لما قال وإن أتى النهي، نعم، من يذكرنا البيت يا إخوة؟ قال وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وذكرنا لكم بأن النهي إذا تسلط عن العبادة نفسها أو عن شرطها أو عن أحد أركانها فإن العبادة باطلة، أما إذا تعلق النهي بأمر خارج عن تلك العبادة فإن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه بكل حال. مثال ذلك النهي عن الصلاة في أرض مغصوبة، فقلنا لكم بأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع الإثم. ليش؟ لانفكاك الجهة. ما معنى انفكاك الجهة؟ أن يتخيل أن يكون هناك غصب بلا صلاة، ويتخيل صلاة بلا غصب، فلما أمكن انفصال كل أمر عن الآخر، وأن الشريعة جاءت بالنهي عن الغصب في الصلاة وخارج الصلاة، فلم يتسلط النهي عن الصلاة فقط، بخلاف مثلا إنسان مثلا اغتاب في رمضان. الغيبة محرمة في رمضان وفي غير رمضان ولا؟ محرمة دائما. طيب، فمن اغتاب في رمضان نقول نقص أجره بقدر ما اقترف من السيئات، لكن العبادة لا تفسد لأن الغيبة محرمة في رمضان وفي غير رمضان. طيب، الأكل والشرب جاء النهي عنه متى؟ خارج الصيام ولا في الصيام نفسه؟ في الصيام نفسه، وعليه فإنك لو ارتكبت ذلك الأمر فإن العبادة بطلت. هذا ما معنى انفكاك الجهة. إذن قول الجويني وهو يقتضي فساد المنهي عنه نقول هذا يقيد بما لم يكن هناك شيء دليل خارجي آخر يبين أن النهي هنا لا يفسد ذلك الأمر. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل، فمن ابتاعها والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتربها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها، وصاع من أو وصاع تمر. والحديث الصحيحين وقد ذكره المقدسي في العمدة، نعم، وقد ذكره المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام. الغنم يا إخوة أو الإبل المصرات هي التي إذا أراد صاحبها أن يبيعها صرها. ما معنى صرها؟ أي حبس عنها ابنها فلا يرضعها، وعليه فإذا كان ابنها قد تركها أياما ما الذي يقع لضرعها؟ يزداد من الحليب، فيظن المشتري بأن هذه ماعز أو نعجة أو بقرة أو إبل حلوب جدا، لأن كل يوم تنتج هذه الكمية من الحليب، وهو في الحقيقة فقط لأن ابنها لم يقربها مدة. فهمتم؟ وهذا نفعله عندنا في مثلا في تونس، نفعله إذا أردنا أن نحلب نمنع عنها ابنها، لكن لا لغش الناس، لكن الذي يعنينا أن هذا البيع محرم. طيب، الذي يعنينا أن جاء النهي عن أن تصر الإبل والغنم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قال فمن ابتاعها أي من اشترى غنما مصرات وعلم أنها مصرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين. بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مخير، إما أن يردها وإما أن يمضي ذلك البيع. فإذا كان حلبها وأراد أن يردها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد معها صاعا من التمر، يعني تقريبا كيلوين أو ثلاثة كيلوين ونصف من التمر أو ثلاثة كيلو من التمر، حتى يكون ويأخذ ثمن الإبل أو الغنم. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال يردها وصاع من التمر؟ لأنه استعمل ذلك الحليب الذي فيها. شوف عدل الإسلام، يعني هو رجل غشاش، ومع هذا بما أنك سترد عليه ذلك الغنم، تلك النعجة أو ذلك تلك الماعز، لابد أن تردها كما اشتريتها، ولكنك أنت حلبتها، فتطيبا لخاطره وإن كان غاشا لك فرد عليه ذلك الحيوان ومعه صاع من التمر. وقد وهذا مذهب الجمهور، وقد نقل العراقي الإجماع على أن بيع المصرات بيع صحيح، والذي يعنينا من أنه خالف فيه الأحناف في خلاف معروف، لكن الذي يعنينا أن النهي جاء ومع هذا هو صحيح بالإجماع، فدل على أن هناك قرائن تأتي في الأدلة تدل على أن هذا النهي ليس نهيا عاما، عفوا ليس نهيا باتا عن كل شيء، وأن العبادة أو العقد صحيح بشروط أو بأمور أخرى. هل اتضحت لكم هذه النقطة يا إخوة ولا؟ أجيبوا ولو كتابة. واضح. طيب نمر إلى نمر إلى العموم. إذن هنا أنهينا الكلام على الأمر والنهي، وكما قلت لكم أن السرخسي الحنفي في كتابه في الأصول المعروف أصول السرخسي، وبعضهم يقول السرخسي، بدأ بالأمر والنهي، لأنه هو المراد من التكليف امتثال الأمر والنهي، فهي أمور مهمة. قال بعدها قال والعام. إذن هنا مبحث آخر مباحث الأصول المهمة، وهو مبحث العام ثم بعده مبحث الخاص. قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، هذا من جهة اللغة، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، وألفاظه أربعة. إذن إلى غير ما ذكر الجويني رحمه الله تعالى. إذن بدأ الجويني بتعريف العام لغة، وتعريف العام لغة هو في الحقيقة الشامل، ولهذا ضرب مثالا قال ما عم شيئين فصاعدا، وهذا يستطيع أن يكون أيضا تعريف اصطلاحي. ما عم شيئين فصاعدا فهو عام، ومعنى ما عم شيئين فصاعدا أي ما شمل شيئين فصاعدا، ويوضحه قوله كعممت زيدا وعمرا بالعطاء، أي شملت وشمل عطائي زيدا وعمرا. لكن هنا ينقص كلمة في هذا التعريف لتجعله تعريفا جامعا مانعا، وهي أن تزيد بلا حصر. فإنه قال هنا ما عم شيئين فصاعدا، ينبغي أن تزيد بلا حصر. ليش؟ لأن مثلا 100,000 وألف ومليون، هل هو فيه عموم ولا لا؟ من جهة الكثرة، يعني أكثر من 2 وهو عدد كبير. 100,000 يا إخوة، هل فيه عموم ولا؟ أجيبوا. فيه ولا؟ طيب هل هو محصور ولا غير محصور المليون و100,000؟ إذن هل يعتبر عاما من جهة الاصطلاح ولا لا يعتبر؟ الجواب لا يعتبر. فالعام في الشرع هو العام الذي لا حصر له. واضح؟ فالله جل وعلا لما يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا يمكن أن يكون شيئا هنا هي مليون شيء، لا ولا أي شيء بلا حصر. لما يقول الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالمفرد هنا أضيف فيفيد العموم، أي وإن تعدوا أي نعمة من نعم الله جل وعلا وأي كانت هذه النعم لن تحصوها، لأن نعم الله جل وعلا أكثر من أن تحصر. يعني أنت لو عددت 100,000 هي أكثر، لو عددت مليون هي أكثر، لا تحد. فهمتم؟ وعليه فيكون هذا التعريف ينقصه شيء، وهو أن العام هو ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. إذن قلنا بأن العام ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. ثم ذكر ألفاظه رحمه الله تعالى وعد منها أربعة، وعده لأربعة هي ليست لأنها محصورة في أربعة، ولكن تسهيلا على الطالب المبتدئ. لكن الذي يعنينا قبل البدء في ألفاظ العام أن العام يا إخوة هو من مباحث دلالات الألفاظ، ومباحث دلالات الألفاظ هي من أهم مسائل الأصول. لماذا؟ لما عرفنا أصول الفقه في أول هذا التعليق ماذا قلنا؟ قلنا أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، وطرق الاستدلال بها، وحال المستدل. فقسمنا أصول الفقه إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول طرق الفقه الإجمالية، هي قواعد الفقه الإجمالية. الثاني طريقة الاستدلال، يعني أنا أعطيك أمورا لكن أنت لابد أن تعلم كيف تستدل بها. واضح؟ فهذه هي دلالات الألفاظ. تجد لفظا تقول يفيد الوجوب، يفيد العموم، يفيد الإطلاق، يفيد التقييد إلى غير ذلك. والثالث حال المستدل وهو المجتهد، وإذا تكلمنا عن المجتهد تكلمنا عن المقلد، وهذا دائما هو آخر مبحث من مباحث الأصول. فنحن هنا في الثلث الثاني وهو ما يسمى بدلالات الألفاظ. إذن قال الجويني قال وألفاظه أربعة، أي ألفاظ الأمر، عفوا ألفاظ العموم أربعة. طيب هذه الأربعة طالب العلم مبتدي تكفيه، لكن من أراد التوسع فهي أكثر بكثير. الأمر الأول الذي ذكره قال اسم الجمع المعرف باللام. قوله المعرف باللام أي بالألف واللام أو بأل. اسم الجمع المعرف بالأل ليست كل أل، إنما أل الاستغراقية، كقوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. واضح؟ هو إش قال هو الجويني؟ قال والاسم الواحد، نعم الأول قال الاسم الواحد المعرف بال، فالمفرد قوله الواحد أي المفرد، كقوله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر. هذه الإنسان هنا هي استغراقية الأل. ما معنى استغراقية؟ هي التي يمكن أن تحل محلها ومكانها كلمة كل. واضح؟ فهل يصح أن تقول والعصر إن كل إنسان في خسر؟ هل يمكن هذا ولا لا يمكن؟ يمكن. بدليل ماذا؟ بدليل الاستثناء بعده. لو لم يكن كل الناس داخلين في كلمة الخسر لما كان للاستثناء معنى، ولهذا قال جل وعلا بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أن كل الخليقة خاسرون إلا الذين استثناهم الله جل وعلا ممن كمل في العلم والعمل. وعليه فالاسم إذا دخلت عليه الاستغراقية ودليلها أنه يحل أن يحل يمكن أن يكون مكانها كل، فهذه عامة. ثم قال واسم الجمع المعرف باللام، أي المفرد والجمع أيضا. مثال ذلك قول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون جمع، جمع مذكر سالم. طيب دخل عليه ماذا؟ دخلت عليه ال هنا الاستغراقية، أي قد أفلح كل المؤمنين بالصفات التي ذكرها الله جل وعلا. ثم ذكر النوع الثالث فقال والأسماء المبهمة كمن فيما يعقل وما فيما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره. إذن النوع الثاني من الأسماء التي تعم هي الأسماء المبهمة. مثال ذلك أسماء الشرط كقوله جل وعلا من يعمل سوءا يجزى به، أي أي واحد يعمل سوء يجزى به فهو عام. وكأسماء الاستفهام كقوله جل وعلا فأين تذهبون، أي إلى أي مكان أنتم تذهبون، واضح. وأيضا الأسماء الموصولة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي، لا يمكن أن يأتي واحد يقول أنا غير داخل في هذا الخطاب، يقال أنت لا تفهم لغة العرب. اسم موصول هنا يفيد العموم، لأن من صيغ العموم هذه الأسماء المبهمة أي الأسماء الموصولة، أي الذي. قال ومن للعاقل وما لغير العاقل، وهذا في الحقيقة من كلام الأصوليين، فإن الأصوليين ليسوا محققين في مسائل اللغة، وإلا إذا قرأنا إن شاء الله تعالى الأجرمية ستعلمون أن التعبير النحوي السليم أن تقول من لمن يعلم وما لمن لا يعلم. ليش؟ لأن من تستعمل لله جل جلاله، ولا يمكن أن يطلق من، لا يمكن أن يطلق على الله جل وعلا لمن يعقل، إنما نقول لمن يصح أن يعلم. ولكن كما قلت لكم أن الأصوليين ليسوا بأصحاب اختصاص في اللغة، ولهذا من غلط طالب العلم أن يأخذ الفن من غير أهل اختصاصه، فيأخذ المباحث الحديثية من الفقهاء، ويأخذ المباحث الفقهية من المحدثين، والأصولية من النحويين، والنحوية من الأصوليين، والعقائد من المتكلمين، وهذا كله يردي طالب العلم ويفسد عليه مزاجه العلمي. وطالب العلم الموفق في كل علم يقرأ ويعتمد على مختصر معتمد في ذلك الفن، كما نفعل في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى من متون مهمات العلم. قال من للعاقل وما لغير العاقل، مثال ذلك قول الله جل وعلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما هنا تفيد العموم، أي أي خير تعملونه فهو من عند الله جل وعلا، وكما قال جل وعلا وما عند الله خير للأبرار، وإلى غير ذلك من الكلمات التي لا نطيل عندها لأن الصيغ كثيرة، لكن فقط نذكر أمثلة على ما ذكر المصنف. قال وأي في الجميع كقوله جل وعلا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وكقوله جل وعلا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، أي أي واحد منهم، أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال وأين في المكان ومتى في الزمان، مثال ذلك أينما تكونوا يدرككم الموت. فأين هنا تفيد العموم، أي في أي مكان تكونون يدرككم الموت، وهذا يدل على أن الإنسان أي مكان تخبأ فيه فلا بد أن يدركه الموت يوما من الأيام. وأما العموم في الزمان كقوله جل وعلا في متى التي تأتي للاستفهام، كما في قوله متى نصر الله، أو كقوله أو كقولك متى تسافر أسافر. ما معنى متى تسافر أسافر؟ أي أي وقت تسافر أنت فيه أسافر أنا فيه. فلو قال لك إنسان متى تسافر أسافر، ثم سافرت أنت بعد شهر، فقال لك لا أنا لا أستطيع أن أسافر معك، تقول له قلت لي متى تسافر أسافر. وكلمة متى تفيد العموم هنا، فأي وقت أسافر تسافر فيه، لا يمكن لهذا الذي لم يسافر معك أن يعترض عن اللفظ. فهمتم؟ هذا معنى كلمة العموم. قال: وما في الاستفهام والجزاء وغير ذلك من الأمور. طيب، قال بعدها، قال: والنكرات، يعني الجويني، قال: والنكرات في ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار. قوله لا في النكرات هو النوع الرابع من الألفاظ التي ذكرها رحمه الله تعالى. وقوله لا في النكرات أي أن لا المركبة مع النكرة تفيد العموم، وهذه لا إما أن تكون للنفي أو تكون للنهي. وأيضا العموم يدخل على النكرة إذا كانت أيضا في سياق الشرط، ذكرنا لكم هذا ولكن نذكره هنا. مثال قول الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا نكرة، رفث نكرة، فسوق نكرة، جدال نكرة، دخل عليها هنا لا، أو دخلت عليها لا النافية، واضح، وتفيد النهي، فتكون عامة. مثال ذلك: فلا تدعو مع الله أحدا. أحد نكرة في سياق النهي تفيد العموم. وأما الشرط كقوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن شرطية، أحد نكرة، أي أي أحد استجارك مهما كان فأجره حتى يسمع كلام الله جل وعلا ثم أبلغه مأمنه. ثم قال رحمه الله تعالى: وهناك صيغ أخرى، كما قلت لكم النكرة في سياق الامتنان والمضاف لمعرفة كقوله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وغير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: والعموم من صفات النطق، أي من صفات الألفاظ، أي أن العموم يطلق على الأقوال لا يطلق على الأفعال، واضح، أي أن العموم لا يطلق على الأفعال، إنما هو شيء متعلق بالألفاظ. نعم، لكن بعض الألفاظ قد يطلق عليها، عفوا، بعض الأفعال قد يطلق عليها العموم. قال: والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والمعنى أن الفعل ليس من صيغ العموم. ومثال ذلك: إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فلا يمكن أن يعمم هذا الأمر. مثال ذلك: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فلا يمكن لإنسان أن يأتي ويقول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة تشمل الفرض والنفل. ليش؟ لأنه صلى صلاة واحدة هنا، وهذه الصلاة فعل واحد، وهذا الفعل إما أن يكون فرضا أو يكون نفلا، وها هنا قد كان نفلا، فلا يمكن سحبه إلى الفريضة فتصلى الفريضة داخل الكعبة، واضح؟ إذن نقول أن العموم من صفات النطق بالأساس، فنطبق العموم على الأقوال، أما الأفعال فالأصل أنه لا يطبق عليها، لكن قد تفيد الأفعال أحيانا أيضا العموم بحسب السياق. وأضرب لكم مثالا، وهو أن الأصوليين يضربون دائما مثالا ليذكروا أنه غير عام، لكن الصحيح بأنه عام. مثال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، وهذه أحكام الشفعة في البيوع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي بالشفعة للجار، هذا الأصوليون يقولون وهذا لا يعم، واضح، لكن الصحيح أن هذا الفعل يعم أي جار، أي أي شريك، وعليه فأي شريك لك في أرض، في بيت، في مشروع، هو أحق الناس بالشفعة. ما معنى الشفعة؟ لو أنك ستبيع حقك في تلك الشركة فهو أحق به من غيره، لأن له الجيرة والاشتراك معك في أصل هذا الأمر. فلا نقول أن هذا الفعل لا يفيد العموم، بل هو يفيد العموم. إذن العموم الأصل فيه أنه من صفات الألفاظ، لكن قد تكون صياغ رواية الصحابي للحديث تدل على العموم. نكتفي بهذا القدر يا إخوة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.